السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر رجب لعام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الدرس في كتاب المنتقى أو من إمام المجد من كتاب الإيجارات أو كتاب الإيجارة، باب ما جاء في كسب الحجام. تقدم في هذا أحاديث سبق الكلام على ما تيسر منها، وكان الموقف عند قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، متفق عليه. وهذا الطريق متفق عليه عند البخاري ومسلم وأحمد على اصطلاح الإمام المجد من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه، ثم ساقه أو ذكره من لفظ بلفظ آخر، قال: وفي لفظ دعا غلاما منا حجمه فأعطاه أجره صاعا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته. رواه أحمد والبخاري، وهذا عند أحمد والبخاري من طريق شعبة عن حميد الطويل، الطريق المتقدم عن أنس رضي الله عنه. وهذا اللفظ لم أره عند البخاري ورأيته عند أحمد، هذا لفظ أحمد. زاد البخاري عند البخاري بعد قوله صاع أو صاعين أو مدا أو مدين. ورواه مسلم أيضا من طريق شعبة يعني عن حميد الطويل بلفظ: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه، فأمر له بصاع أو مدا أو مدين، قال بصاع أو مد أو مدين. سيأتي الإشارة إلى هذه الروايات إن شاء الله. وكلم فيه فخفف عن ضريبته، خفف عن ضريبته. وهو بهذا اللفظ أيضا هذا الحديث عند أحمد من طريق هشام الحسان عن محمد بن سيرين، من طريق هشام الحسان عن محمد ابن سيرين، هذا سيأتي لعله يأتي حديث ابن عباس، هذا في حديث ابن عباس، لكن المتقدم هذا حديث أنس، الكلام على حديث ما سيأتي لأنه ذكره بعده. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة، في دلالة على جواز الحجامة وأنه لا بأس بها، وأن النبي احتجم عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم أن الحجامة جائزة، وإن كان أهل العلم قالوا إنها مهنة فيها دناءة، لكن لا بأس بها، وليست بأقل من كسح النجاسات وإزالة العذرة ونحو ذلك. ومع هذا هذه يحتاج إليها بإزالتها، فكذلك أيضا ما يحتاج إليه إذا كان على هذا الوجه من باب الحجامة، وخصوصا عند الحاجة إليها. وتقدم الخلاف في أن هل هي سنة أو ليست سنة، أو أن سنة من حيث الجملة، وأنه حين يحتاج إليها يكون من باب التداوي، وأن هذا هو أظهر. فالنبي احتجم عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في الأخبار الصحيحة في المنقولة في الصحيحين ذكر الوقت الذي احتجم فيه ولا اليوم الذي احتجم فيه. وظاهر الأخبار حين نقلوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتجم حين يحتاج الحجامة، وجاء ما يدل على أنها تكون أفضل في بعض الأيام كما سبق في 17 و19 و21 من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، على الخلاف في ثبوت هذين الخبرين. حجمه أبو طيبة، أبو طيبة هذا مولى من موالي الأنصار، من موالي بني حارثة. أيضا حجمه عليه الصلاة والسلام أبو هند الداري، واختلف قيل إنه هو أبو طيبة هذا، والأظهر أنهما إثنان وكلاهما مولى للأنصار، وهذا لا يمتنع أن ينسب لأنه مولى، إما أنه لبني حارثة أنهما مولى لبني حارثة، أو أن أبا طيبة أيضا جاء ما يدل على أنه مولى محيصة بن مسعود المتقدم، محيصة بن مسعود المتقدم، والذي أنه كان له غلام حجام. وأبو هند أيضا كذلك، حديثه عند أبي داود بإسناد جيد، رواه أبو داود من قال حدثنا عبد الواحد بن غياث المربدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو هند الداري، وقال عليه الصلاة والسلام يا بني بياضة. هذا هو مولى لبني بياضة، وعلى هذا لا تنافي أن أبا هند مولى لبني بياضة، يعني عتيقهم، وأبو طيبة مولى لبني حارثة، وكلاهما من الأنصار. فقال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، يعني زوجوه وتزوجوا منه، زوجوا أولاده. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن كان في شيء من أدويتكم خير ففي الحجامة أو فالحجامة عنه كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا إسناد جيد يدور بين الصحة والحسن، ومحمد بن عمرو علقمة لا بأس به، وإن كان ليس بذاك المتقن وذاك الضابط، لكن هو جيد من حيث الجملة، خصوصا هذه الترجمة رواية عن أبي سلمة. هذه قاعدة مضطردة في الراوي إذا كان معروف مشهور بترجمة معينة أو شيخ، فإنه في الغالب يكون ضابطا له، فلا وضابطا لهذه النسخة، فهذه النسخة تدور بين الصحة والحسن، وإن كان هو في الجملة درجته في الحسن رحمه الله، لكن قد يرتفع الراوي لدرجة الحسن حين يروي عن شخص معين أو بلد معين لإتقانه عن هذا الشيخ أو عن أهل هذا البلد. فحجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على جواز الاحتجام، هذا الإشكال، وجواز مزاولة هذه المهنة، وخصوصا لما كانت هذه، أو لأن هذه المهنة في الغالب ما تعمل إلا عند الحاجة، وأعطاه صاعين من طعام، في دلالة على أولا على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، وعلى جواز استئجار العامل دون أن يقاطعه العمل، بشرط أن يعطيه مثل أجره أو أكثر، لكن لا بد أن يكون معلوما، فإن كان غير معلوم العمل، مثل يأتيه إنسان يعمل عنده السباكة في الكهرباء ويكون عمله مثلا ينظر ماذا يحتاج البيت من السباكة والكهرباء، فهذا يختلف، أحيانا يكون لا يستطيع أن يقدر إلا حين يعمل، وأحيانا يستطيع أن يقدر العامل قبل ذلك، يقول أنا أريد أن تصلح هذا وتصلح هذا وتصلح هذا، فحين يعلم مثلا أن هذا الشيء إصلاحه معلوم بهذا الثمن، فعند ذلك لا بأس أن يعطيه أجرة المثل، ولا ينقصه، يعطي أجرة المثل وزيادة. فإن لم يكن معلوما أو كان العمل لا يتبين إلا بعد العمل، فلا بد أن يقاطعه عليه مقاطعة تنفي الخلاف والنزاع، لكن هذا جار على أجرة العادة وقيمة العادة أو ثمن العادة، فلا بأس من ذلك، وإن لم يقاطعه إذا كان يمكن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه صاعين، أعطاه هذا على هذه الرواية، على هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه صاعين. ونعم، وجاء عند البخاري أو مدا أو مدين، أو مدا وقع شك. وجاء عند مسلم أيضا من طريق شعبة فأمره بصاع أو مدا أو مدين، بصاع أو مد، فعلى هذا وقع الشك. لكن ربما أن يقال إن الرواية لا، إن هذه الروايات محتملة، فلا بد أن يعني لمعرفة مثلا هذا القدر ينظر رواية أخرى، وإن كان هذا لا يضر، هذا لا يضر في باب الرواية، لأن المعنى هو خفاء مثلا الثمن، وهذا لا يضر، مثل ما وقع في حديث جابر اختلف في الثمن، لأن المقصود الحكم، المقصود الحكم وهذا ثابت، مع أنه جاء في رواية عند البخاري فأمر له بصاع من تمر. ربما يقال إن هذه الرواية محكمة فهي جاءت بغير شك، وهذه الرواية ذكرها في البيوع البخاري رحمه الله، جاءت بغير شك وأيضا معينة لجنس الصاع وأنه صاع من تمر. وكما تقدم أنه فيما يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه يعني ما يعطيه، كأنه والله أعلم حين دعاه أنه سأله كم يطلب منه مواليه من الخراج الذي قاطعوه عليه. قال وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. فيه مشروعية الشفاعة، وخصوصا في حق الضعفاء، فإنها تتأكد. وقد يكون الإنسان صاحب الحق مثلا لا يستطيع الوصول إلى حق لسبب الأسوأ، لضعفه أو ضعف حجته ونحو ذلك، وإن كان من يطلبه أو من يكون لديه قضاء هذا الشيء لا يظلمه، لكن قد لا يصل إلى حاجته لضعفه مثلا. فلهذا أمر أن كلم النبي صلى الله عليه وسلم مواليه فخف أن يخففوا عنه، يعني أن يخففوا، هذه مصدرية مع الفعل، أي سألهم التخفيف عنه، أن وما بعدها تؤول، وهذه ينسبك منها، وهذا المصدر المؤول. وعند المصدر مصدران، المصدر مصدر مصدر صريح يؤخذ من الفعل مباشرة، ومصدر مؤول ينسبك من أن والفعل. مثلا تقول مثلا يقول سرت سيرا، قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما، هذا مصدر صريح من الفعل، لكن قوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، تصوموا، هذا مصدر مؤول، أن وما دخلت عليه من الفعل، يعني صيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم، على هذا يعني مبتدأ وخبر، صيامكم مبتدأ وخير وخير لكم خبر. كذلك قوله هنا أن يخففوا، أي التخفيف عنه، التخفيف عنه. وكما تقدم فيه دلالة على مشروعية الشفاعة، مشروعية الشفاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام عن حديث موسى أو معاوية عن أحدهما في، لكن في بعض ألفاظه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه يأتيني طالب الحاجة فأؤخرها رجاء أن تشفعوا، اللهم صل على محمد. كيف رحمته بالأمة، أراد أن ينتفع المشفوع له وأن يحثهم على الشفاعة، حتى يستقر في نفوسهم فضل الشفاعة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد قضاءها لكن حتى لا يحرم من الخير، فكان ربما أخر حتى يشفعه عليه الصلاة. وهذا جاء في رواية فقال وليقضي الله على سبيل النبي. إذن أنت مأمور شرعا، لأن هذا أمر شرعي وفيه تقدير كوني، هذا قضاء أو أمر شرعي وفيه قضاء كوني، يعني قضى الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالشفاعة، وهذا مستحبة أن تشفع لأخيك، لكن حصول المراد ليس إليك أنت، عليك الشفاعة، عليك أن تشفع فيحصل لك الأجر الشفاعة لأنك سعيت في الخير. ويقضي الله سبحانه وتعالى ما شاء سبحانه وتعالى، لأنه له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما يقضيه ويقدره. كذلك في هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع له، مثل ما وقع في قصة بريرة ثابتة في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام شفع عند بريرة وهي مولاة لعائشة رضي الله عنهن، مولاة لعائشة لما أن مغيث كان يطاردها وكان يمشي خلفها ودموعه تسيل على عينيه، لما عتقت اختارت صار لها الحق في أن تختاره وأن تختار الفسخ، يعني تختار يعني أنها أن تختاره وتكون زوجة له أو لا تختار ذلك، لأنها الآن ملكت نفسها صارت حرة رضي الله عنها. وكان مغيث يحبها، كان مغيث يحبها رضي الله عنه، فكان يمشي خلفها يترجى ويطلبها أن تعود إليه، وكانت لا تبالي به ولا تلتفت إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك أراد أن يشفع إليها لعلها ترجع، فقال لها يا بريرة لو راجعتيه، يقول عليه الصلاة والسلام، فماذا قالت رضي الله أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للعباس، يا عباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام، يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا وحب مغيث بريرة؟ وهذا يعني يذكر أهل العلم أنه قد يكون شخصان أحدهما يعني يكون محبا لآخر والآخر مبغضا له أو مبغي له، سواء يعني هذا قد يقع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم، فكلمهم عليه الصلاة والسلام يخفهم من ضريبته حتى لا يشق عليه طلب ذلك، لأنه يجوز يعني السيد مثلا مع مولاه مثلا يعني أن يشارطه مثلا على شيء من العمل معين فيطلب منه ذلك، فلهذا خفف عنهم عليه أو شفع له عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مثل ما سبق دليل في الباب على جواز كسب الحجام وأنه لا بأس به، وهو سبق الإشارة إلى أن هذا الخبر مبين للأخبار التي جاء فيها النهي عن كسب الحجام، وكسب الحجام خبيث، وما جاء في قوله أطعمه ناضحك، وأن الأخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وأن طريقة أهل العلم الجمع بين الأخبار في هذا الباب، وهذه طريقة ومهي واسع لأهل العلم في مثل أخبار من هذا الجنس. قال رحمه الله وعن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولفظه لفظ مسلم: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة. حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده وخف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ الأول عن ابن عباس أنه احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه، قرره أحمد والبخاري ومسلم. وهذا الحديث بهذا اللفظ رأيته عند أحمد، هو عزال أحمد والبخاري، ثم ذكر قال ومسلم ولفظه، وهو عند أحمد من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو عند البخاري من طريق خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة، وهذا إسناد كثير ما يأتي خالد الحذاء عن عكرمة، وكثير ما يأتي خالد عن خالد، خالد الأول خالد الواسطي، خالد الواسطي، وخالد الثاني خالد الحذاء، سمي الحذاء لأنه كثيرا ما يجلس إلى الحذائين، فهو ليس حذاء لكن لأنه يجلس إليهم فنسب إليهم، والنسبة لأدنى ملابسة كما يقولون، من طريق ذاك الواسطي وهذا الحذاء، وهذا من طريقة العلم في التمييز بين الرواة، ومن طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ، لفظ البخاري من طريق الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس لو كان حراما لم يعطه، ليس بلفظ لو كان سحتا لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه، هذا لفظ أحد ألفاظ البخاري. وأخرجه البخاري أيضا من طريق الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ولو علم كراهة لم يعطه، ولو علم كراهة لم يعطه، أيضا من طريق الحذاء عن عكرمة، وهذا يفسر قول حرام، وأنهم يطلقون أحيانا المكروه على الحرام، وبدليل قوله ولو كان حراما ولو علم كراهة لم يعطه. ورواه أبو داود أيضا في سننه من طريق الحذاء عن عكرمة، طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، يعني نفس الطريق بلفظ ولو علمه خبيثا لم يعطه، وإسناده صحيح، إسناد أبي داود صحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت أيضا عن ابن عباس عند البخاري يحتجم ويعطي الحجام أجره، ولم يكن يظلم أحدا عليه الصلاة والسلام، ولم يظلم أحدا يعني حقه، بل كان يعطيه حقه عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ وهذا الحديث كما تقدم شاهد لحديث أنس، وسيأتي لفظ مسلم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، احتجم وأعطى الحجام أجره، مثل ما في حديث أنس أيضا. وفي حديث أنس أنه أبو طيبة، وفي حديث ابن عباس عبد لبني بياضة، وهذا يحتمل أن يقال إنهما واحد، والأظهر أنهما اثنان، وأن الذي لبني بياضة جاء مفسر بالرواية الأخرى عند أبي داود، سبق الإشارة إلى سنده وأن سند جيد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأنه حجم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه زيادة تبين أنه غير قصة أبي طيبة، غير أبو طيبة اسمه نافع على المشهور، اسمه نافع، وهذا جاء في رواية عند ابن السكن وجماعة، وقيل دينار قاله ابن عبد البر، لكن قيل إنه وهم منه، وأن الأقرب أنه نافع، وهذا إنما يعني يذكرونه لأجل بيان اسمه حتى يذكر باسمه وكنيته في الصحابة، فأن هذا فيه فائدة في ذكره باسمه وكنيته في الصحابة. عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، ويبين في هذا أن هذه القصة خلاف تلك القصة، أن قال فأعطاه النبي أجره عليه الصلاة والسلام، أعطاه النبي أجره، ولم يذكر في هذا الحديث ذكر الأجر بخلاف حديث ابن عباس فإنه ذكر أنه صاعين أو صاع أو مد أو مدين على خلاف، وإن كان الأقرب والله أعلم أنه كما جاء في الرواية الأخرى أنه صاع من تمر، كما جاءت من جزما عند البخاري في رواية من حديث أنس رضي الله عنه. فقال فأعطاه النبي أجره، يحتمل أن النبي هو الذي أعطاه عليه الصلاة والسلام مباشرة، ويحتمل أن أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد الصحابة وأعطاه يعطيه، وهذا جاء عند أحمد وابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي جميلة ميسرة بن يعقوب الطهوي عن علي رضي الله عنه أنه أعطى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطي الحجام أجره. فهذا يفسر قوله فأعطاه أن الذي نسبة الإعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة إما أنه أمر به ومن جهة أنه هو الذي أعطاه المال، فالذي أعطاه بالحال الحقيقي والنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أسلوب عربي يأتي كثير في كان عرب وفي الأخبار كما هنا، لكن رواية أحمد بن ماجه فيها ضعف. عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ترجمته في التهذيب تبين أنه ضعيف، أنه ضعيف وليس مجرد صدوق له أوهام كما في بعض تراجمه، وأنه الأقرب أنه ضعيف. وميسر بن يعقوب أبو جميل الطهوي هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، فهو في عداد المستورين، فبالنظر إسناد يكون إسناد ضعيف. لكن كما يقال لا يطلب في المفسر ما يطلب في المفسر، هذا مجرد تفسير وبيان لمن أعطاه، وهذا لا يؤثر على الخبر بل هو زيادة بيان. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، في دلالة أيضا كما تقدم على مشروعية أو على جواز أخذ الأجرة على الحجامة. وظاهر هذا يمكن أيضا أن يكون هناك فرق آخر في الحديثين، أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاطعه على أجرة معين، قال فأعطاه أجره، لم يذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مثلا صاع ونحو ذلك على حديث أنس، وأنه لم يقاطعه أو لم مثلا يفصل شيئا محددا في هذا. ظاهر هذا فأعطاه النبي أجره، يعني أجره الذي يحتمل الأجر هو الأجر المعتاد المعروف، وأنه إذا كان معروف فلا بس، ويحتمل أن أجره الأجر المتفق عليه أو الذي طلبه هذا العبد لبني بياضة كما في الخبر. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، في دلالة على أن الأجرة تستحق بعد الفراغ من العمل، أن الأجرة تستحق بعد الفراغ من العمل. وكما أيضا في حديث أنس رضي الله عنه كذلك أيضا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من العمل فاستحق الأجر، لكن يبادر عليه، وهذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فأعطاه، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، أيضا مثل ما وقع في حديث أنس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سيد أبا طيبة، وسيد أبو طيبة هو محيصة بن مسعود الأنصاري المتقدم. وقد يضاف مثلا يقال مثلا مولى الأنصار بالإضافة إليهم على العموم وإن كان مولا لأحدهم. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب مثلا أن لا يطلب منه شيئا وأن يعم خراجا، لا، لأن هذا قد يضر مثلا بسيده، لكن طلب منه التخفيف لأن هذا من التيسير ومن الشفاعة، مع أنه فيما يظهر الله لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم أن مثل هذا موضع حاجة وعن تخفيف الضريبة عليه مما يعينه في الكسب وتوفير المال الذي يحتاج إليه. قال ولو كان نعم لهذا هذا اللفظ نعم ولو كان سحتا لم يعطي رواه أحمد والبخاري ومسلم. هذا اللفظ الذي ذكرته هو لفظ مسلم، ولهذا قال ومسلم ولفظه وهو، وهذا اللفظ حجم النبي عبدا لعبد حجم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، هذا اللي فيه النص على أنه بني بياضة، هذا لفظ مسلم. ولهذا قال ومسلم ولفظه، ومسلم ولفظه. فقال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مسلم بهذا اللفظ من طريق معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا اللفظ عند مسلم هو الذي في ذكر ولو كان سحتا لم يعطه، مع أن ظاهر كلام المجد أن قوله ولو كان سحتا لم يعطه عند البخاري، وأنا ما رأيت هذه اللفظة عند البخاري بحسب المواضع التي رأيتها، وقد يحتاج تتبع، لكن مواضع روايته تبعتها بقدر ما تيسر لي، فلم أرى لفظ ولو كان سحتا عند البخاري، لكنه عند مسلم. وهذا اللفظ عن ابن عباس، هذا اللفظ عز البخاري عند أحمد، وبالجمله اللفظ الصحيحة. فقد جاء ولو كان سحتا، ولو كان حراما، ولو علم كراهية، ولو علمه خبيثا، كلها ألفاظ صحيحة، كلها ألفاظ صحيحة. الثلاثة الأولى هذه كلها في الصحيح، واللفظ الرابع ولو علمه خبيثا عند أبي داود كما تقدم، وإسنادها صحيح، وكلها تدل على هذا الأصل وجواز كسب الحجامة وأنه لا بأس بذلك، لكنها ربما غيرها من المكاسب أولى منها، وكسب فيه دناء خير من مسألة الناس كما تقدم. ثم ذكر بعد ذلك أو سيأتي بعد ذلك بما جاء في الأجرة على القرب، وهنا قبل ذلك بعض المسائل اليسيرة المتعلقة بهذا الباب من حيث الجملة، حيث الجملة أولا مهنة الحجامة لا بأس بها، وسبق الإشارة إليه، إنما الخلاف في كون غيرها أولى منها، لكن عند الحاجة إليها، وخصوصا حين مثلا ما يعني تطور الطب مثلا وصار مباشرة يعني صار أمر الحجامة ليس مثل ما يكون قديما مثلا عن طريق مثلا أنه يمص مثلا بفمه. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه موضوع بحث، أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم واضح لكن أفطر الحاجم، يعني المحجوم هذا واضح من جهة الفطر على القول بالفطر كما هو المشهور، وإن كان هناك القول الجمهور عدم الفطر وأدله أدلة قوية، لكن من قوله الحاجم، الحاجم كيف يفطر، كيف يفطر الحاجم، ويعني خلاصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المظنة منزلة المئنة، نزل المظنة منزلة المئنة، يعني نزل الأمر المظنون منزلة الحقيقة، ما نزل الظن منزلة اليقين. ولا شك أن تنزيل الظن منزلة اليقين كثير في الشريعة، كثير في الشريعة، بل كثير من المسائل التي يعمله العبد خصوصا في العبادات في الغالب، وفي غير العبادات في باب الطهارات، وكذلك أيضا باب الاغتسال، باب الوضوء، باب إنسان يعمل فيها بالظن حتى في الصلاة، يعني على التحري، على التحري. كذلك أيضا في باب، في هذا الباب، ولما كان الحاجم يعني قديما كان عن طريق المص، يضع المحجمة على الموضع الذي يحجمه، ثم يعني يثبتها تثبيتا حتى لا يدخلها الهواء من أي جهة، ثم يمص على وجه تسحب الدم، ثم يتركه يخرج هذا الدم الذي يريد أن يستخرجه. لكن هذه المحجمة فيها أنبوب صغير هو يمص منه ويصل ويمصه يسحب بقوة المص الدم. فالعلماء قالوا إنه قد يعني يبتلع، قد يبتلع أو يطير إلى فمه قطرة يسيرة جدا من الدم وهو لا يشعر من قوة المص، لا يشعر، تذهب مباشرة مع شدة المص إلى جوفه ولا يشعر. فقالوا هذه مظنة لكونها قد تصل إلى جوفه. نزلت المظنة منزلة المئنة، يعني مظنة احتمال أنه يمص منزلة المئنة، منزلة الحقيقة كأنه مص. ولو مص والإنسان مثلا تعمد شرب شيء أو أكل شيء أفطر بذلك إذا تعمد، يعني سواء كان عن عذر أو غير عذر، إن كان غير عن عذر فهو مأذون له ولا ويقضي، وإن كان غيره فهو آثم بلا شك بالإجماع. فلهذا الحجامة كما تقدم الآن لا شك تغير وصار لها طب خاص واستخراج خاص، فاختلفت الحال عنها فيما تقدم كسائر مهن العلاج والطب. نعم. تقدم أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا أنه يجوز استئجار العامل دون قطع الأجرة، وخصوصا في مثل هذا. ولهذا ذكر العلماء من علة عدم أو من علة الحكم على ما يؤخذ الحجامة أنه كما قال كسب الحجام خبيث، ذكر بعضهم من العلل في هذا أن هذا ينبغي بذله بغير مال، ينبغي بذله بغير مال، لأن هذه من الأشياء التي يكون التعاور فيها حينما يكون هذا الشخص يحسن الحجامة أن يبذلها لإخوانه، مثل سائر العواري التي تتوفر عند المسلم يبذلها لأخيه ولا يطلب. ولهذا ذكروا من العلل في النهي عن ثمن السنور، حديث جابر زجر النبي عن ثمن السنور، نهى عن ثمن السنور. ذكر ابن رجب رحمه الله من العلل في هذا أنه ينبغي بذله ولا يأخذ له ثمن، لأنه ليس من المروءة ولا من الأخلاق أنه حين يحتاج مثلا إلى هذا الهر، قد يحتاج مثلا لأن يكون يأكل ما في البيت من الحشرات والهوام ونحو ذلك، فلا يطلب له ثمن، وأن هذا لا يليق وأنه عليه أن يعيره إياه، يعني هذا من العلل. كذلك أيضا ما يكون من هذا الوجه من في باب الحجامة. ومن أهل العلم وهو الطحاوي رحمه الله جنح إلى أن النهي عنها أو أن الحكم بأنه خبيث أنه منسوخ، لكن هذا ضعيف القول، هذا القول ولم يذكر دليلا على ذلك رحمه الله. يعني هذه جملة من المسائل، وهناك مسائل أخرى سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.